للمعيب والوديعة والمستأجر. تقدم المستأجر يسلم المستأجر عليه مستأجر عليه مثل الكوت إن يأجر الواحد عليه يجب رده إلى حيث أمكن ما هو إلى مضالته ما عليه للعمل. وكل دين لم يلزم بعد الديون الذي ما تلزم بالعقود هي عروش الجنايات وقيم المتلفات بما هي بشرة يسلم إلى حيث أمكن. والقصاص ما يلزم الإنسان إذا اشتري قصه يروح يسلم نفسه في المكان دي قتل فيه يسلم نفسه لهم من حيث أمكن حيث أمكن التسليم لشيء مما تقدم لزم قبوله ولا يلزم تسليم ذلك في موضع الابتداء. وقد جمع المفتي ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب في قوله معار ورهن ثم غصب ومقرض ودين بعقد عاجلا ومؤجلا عندكم القياس كفيل بوجه والمؤجر بعده يرد إلى حيث التقابض أولا. وأما اللواتي ردها حيث أمكنت فدين بلا عقد مقود ليقتل كذاك معيب مودع ومؤجر عليه فكن ذا فطنة متأملة ضبطا. ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة وإيش بعد؟ لا مع خوف ضرر لا مع خوف ضرر يعني يجب على من له الحق أن يقبض حقه إذا سلموه. كل معجل له معجل قبل أجل الحين يقرضهم يقرضه ويقول لها أجر شهر وجاي وخلصوها قبل يجب عليه يقبض. يجب الوجوب هنا يعني أنها يجب على من له الحق أن يقبض حقه لا يتمرد لأن إذا تمرد ما يحرج الذي الحق عليه أنت تدري كيف يسدد إيش يسدد لا يتصفى ما قدوا وقت معجل مساوي أو زائد ما مساوي الحق أو زائد في الصفة في أفضل منه ما هو بالعدد بالحين جو عندهم له كيسين حب يسلموا له كيسين حب أفضل من ذلك الحب الذي أعطاه ما أما أحد. أما لو كان ناقصاً قدراً أو صفةً أو نوعاً أو زائداً نوعاً أو صفةً وخالف غرضه فإنه لا يلزمه قبضه. مثل المثال عند الإنسان عنز لي البدن لو بدلوها بتيس لكن ماذا هي قيمة قبل أن مثالها بشأن الغرض فالتيس هو أغلى عند البدوي إذا هو تيس واحد هو أغلى من العنز يعني يحتاج إلى تيس يقعد بين الغنم فإذا كان التيس بين غنم ما هو عند العنز أفضل هذا يختلف الغرض من هنا إلا مع خوف الضرر مثل السلاح يعني يجي يسلم له سلاحه في مكان بينها بوحد ما في عمشية ولا في صعدة ولا في صنعاء حيث بيمنعوا من السلاح العمشية باسر إذا خاف أن يأخذه عليه ظالم حينئذ لا يلزمه قبض حقه سواء كان حالا أو مؤجلا أو غرامة لأن خايف من غرامة الحقه. دحين يقرضهم حب يسلفه وجاي أبوه الحب هو في القفار بعيد ما تقدر يشله بيحتاج عليه كراء من يوصله لما بيه ما ينزل. ويصح بشرط حظ البعض يصح التعجيل تعجيل المؤجر ويشترط الإنزال عليه أنه ينقص ما بلا ذكرها الإمام الذي لديه مسألة تشبهها وقال أنها من الربوية قال نبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل أن يسعر ربا وتقدمت في الربوية قد يقيسوا ذا عليها قال لهم بننبر عند الإنسان 120 سعودي دين وهي مؤجلة لسنة قالوا سدد 100,000 وحق من العشرين لكن عجل هذا فلا معنى يصح أي التعجيل بشرط حظ البعض من الحق. وأما الحق المعجل إذا امتنع من عليه الحق من تسليمه واشترط الإبراء في البعض أو الحظ أو الإسقاط فإنه لا يبرأ لا يبرأ لا إذا عند الإنسان دين بده حصل أجل ولا رضي يخلص إلا ويسامحه في بعض فلا يبرأ ولو سامحه يفعلوا هذا الحق كثير فعلوها معيكم على الوارد كل من عليه دين وكثر شتي يتمرد يفجعنا يقول انك بيت تسقط بعضها ولا معنى الخمسه قال واحد تمام برقها ببعضها لكن ما يبرا ما تبرا ذمته لانه يلزم ان يسدد بدون شرط ما بلا ماذا قلنا انه يجوز لان معه اجل ما يلزم ان يسدد الا بعد ان يحصل الاجل اذا قالوا راغبين في تعجيل المؤجل ينقصوا له من الرب كيف فإنه لا يبرأ مما حط عنه ولو كان الحط بأي ألفاظ التملك لأنه لا يقابله عوض وإنما هو تفاد لحقه فيبقى ما حط عنه في ذمته إذ الامتناع محرم عليه. يلا